الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز للزوجة البقاء مع زوج لا يصلي إلا الجمعة؟ الحمد لله، الواجب عليها قبل أن تسأل عن حكم البقاء معه أن تناصحه وأن تجتهد في وعظه وتذكيره بالله عز وجل، وأن تدعو الله عز وجل له أن يشرح صدره للصلاة، وأن يهدي قلبه، وأن يرده إليه ردا جميلا، وأن توصي إخوانها بالدعاء له، وأن تذكر أمره لمن يستطيع أن يناصحه من الأقرباء، وأن تبذل له كل مقدور عليه في هدايته، لعل الله عز وجل أن يهديه. وأما إذا استمر وأصر فلا أرى أنها تبقى معه، بل الواجب عليها أن تطلب منه الفسخ، لأن مثل هذا الزوج الذي أضاع حق ربه بمثل هذه الصورة القبيحة المشينة فإنه لما سواه من الحقوق أضيع وأشد تفلتا. فإذا بذلت النصيحة طول زمان وأكثرت الدعاء له وأوصيت من ينصحه وبذلت له كل مقدور عليه في هدايته ولكنه أصر على ترك الصلاة فاطلب الفسخ منه مباشرة، فإن مثل هذا لا يصلح أن يكون زوجا لك، ولا ضجيعا معك في فراشك ولا أبا لأولادك. فتخلصي من حضن هذا الزوج ومن أسره عاجلا بعد أن تري منه الإصرار على الترك والمعاندة، والله أعلم.